ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. عباد الله، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف أنتم إذا علمتم أن الله جل وعلا قد أخبر عن صفوة خلقه وهم الرسل بقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون؟ كيف أنتم إذا علمتم أن الله جل وعلا قد خاطب قدوة الموحدين وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين؟ حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرك تحذيرًا عظيمًا، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال ابن مسعود: وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ أي ما الذي يوجب الجنة وما الذي يوجب النار؟ فقال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم. هذا وبال الشرك عباد الله، وهذا شؤمه، لا يقبل الله فيه شفاعة من أحد. عباد الله، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الشرك نوعان: شرك أصغر وشرك أكبر. أما الأصغر فقد بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله جل وعلا يوم القيامة بعدما جزي العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فيا من لا يصرف العبادة لله جل وعلا ويرجو بعبادته محمدة وثناء عند الخلق، اعلم أنه لا يوجد على وجه هذه البسيطة من يستطيع أن يجلب لك نفعا أو أن يدفع عنك ضرا إلا بأمر الله جل وعلا فوجه العبادة لله جل وعلا، واجعل القلب مصبوبا لله جل وعلا فإن الله لن يقبله من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص ما ابتغي به وجهه، والصواب ما كان ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرك الأكبر هو اتخاذ ند مع الله يعبد كما يعبد الله، ويحب كما يحب الله، ويخشى كما يخشى الله، ويلتجأ إليه كما يلتجأ إلى الله، ويستغاث به كما يستغاث بالله. وهذا الشرك هو الناقل عن ملة الإسلام العظيم المحبط للأعمال فاحذروا الشرك عباد الله. لا تسوي غير الله بالله في شيء من خصائص ربوبيته من الرزق والإيجاد والإماتة والإحياء وتدبير الكون. فهل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون لا تسوي غير الله بالله في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تسوي غير الله بالله في شيء من خصائص ألوهيته، فصلاتك لله وصيامك لله وحجك لله ونذرك لله وذبحك لله وطوافك لله واستغاثتك بالله. فيا من تطوفون على القبور ويا من تدعون التراب وتتركون رب الأرباب يا من تهرعونه للسحرة والمشعوذين وقبور الصالحين. هذا هو الشرك الأكبر المخرج عن دين رب العالمين. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. عباد الله، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خافوا الشرك، خافوا من الوقوع فيه، فقد خافه خليل الله إبراهيم عليه السلام، فدعا ربه قائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توحيد الله جل وعلا عظيم فضله، عظيم جزاؤه، وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. عباد الله، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توحيد الله جل وعلا مفزع أعداء الله وأوليائه. أما أعداؤه فإن الله جل وعلا ينجيهم بالتوحيد من شدائد الدنيا وكربها، فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم الله جل وعلا بالتوحيد من شدائد الدنيا ومن شدائد الآخرة. ولذلك فزع إلى التوحيد يونس عليه السلام، فدعا بالتوحيد فنجاه الله جل وعلا من الظلمات، وفزع إلى التوحيد أتباع الرسل فنجاهم الله جل وعلا مما عذب به المشركون ومما أعد للمشركين يوم القيامة. هذه سنة الله في عباده، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه سنة الله، فإن الله جل وعلا ينجي بالتوحيد، وإن الله جل وعلا ينجي ويدفع الكرب بالتوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب هو توحيد الله جل وعلا، فإذا وقع الكرب على العبد فإنه يدعو بدعاء الكرب الذي هو توحيد في توحيد لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. هذا هو دعاء الكرب، وأنت ترى أن ليس في هذا الدعاء طلب دفع ضر، وليس فيه طلب دفع كرب، ولكن فيه الثناء على الله جل في علاه بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا وفرج الله كربه، كان التوحيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعا بها في بطن الحوت والحوت كان في قعر البحر، فنجاه الله جل وعلا بهذه الكلمة الطيبة بكلمة التوحيد. ولا يعرف أن شيئاً يدفع الكرب من الكرب العظام إلا التوحيد، ولا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك عباد الله. فمن خاف الله جل وعلا نجاه الله، ومن خاف غير الله سلط عليه، ومن أحب مع الله عذب به، ومن رجا غير الله خذل من جهته. وهذه أمور عباد الله تغني تجربتها عن ذكر أدلتها. فاللهم حقق فينا التوحيد، وحقق بنا التوحيد، واحشرنا في زمرة خير الموحدين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ارفع البلاء والغلاء والفتن والمحن يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.